بن تب جد أب خمسة. حل يا شيخ بدو. الزوج يأخذ الربع. الزوج يأخذ الربع لإيه؟ لوجود فرع رواية والبنت. البنت هتاخد الايه النصف ليه؟ ايوه ايه بنت الابن هتاخد السدس. دي اسمها عصبه بالايه؟ عصبه مع الغير. عصبه مع الايه؟ مع الغير. بنت ابن مع الايه؟ مع البنت. ايه هو الجد ياخد السدس والاب ياخد الايه؟ السدس. ماشي يا شيخ سيد فتح الله عليك. طب اكتب زوجه زوج. اكتب زوج زوج وشقيقة وعم. زوج وأخت شقيقة وعم. قول يا أبو علي. زوج الزوج النص والشقيقة النص والعم ما فضلوش حاجة. طيب طيب مات عن عم أبيه. عم أبيه واكتب ابن ثلاث مرات. اكتب كلمة ابن ثلاث مرات. مات عن عم أبيه وكلمة ابن ايه ثلاث مرات يبقى ايه؟ ابن ابن ابن عمه. ايه فهمتوا المسألة كتبتوها؟ واحد مات وسايب عم أبوه عم أبوه وابن ابن ابن عمه هو. يلا سيد عبد القادر. ايه على منكم شوية شوية فكروا. انت عرفت ايه؟ ان الأقرب يحجب الايه؟ الأبعد. فدي ما افكر فيها. شوف بقى من الاقرب للميت من دول من الاثنين دول. مات عن عم ابوه. رجل مات وسايب ايه؟ عم ابوه هو مش عمه. عم ابوه وسايب ابن ابن ابن عمه هو. اللي هيورث ابن ابن ابن العم دون عم الاب. ليه؟ لأن ابن العم سيلتقي مع الميت في ايه؟ في جده. ابن العم سيلتقي مع الميت في ايه؟ في جده. وعم أبيه يتصل به في مين؟ أبو جده. خدت بالك؟ يبقى مين الأقرب بقى؟ شوف ابن ابن ابن العم طلع أقرب من عم الايه؟ من عم الأب. لما ترجع الشجرة لفوق ايه؟ الأب وإن على. خدت بالك؟ ابن ابن ابن ابن هيلتقي مع ايه؟ مع ابن عمي في ايه؟ في جده. ايه جدهم واحد. لكن عم ابوه ده هيلتقي معاه في ايه؟ في سيد ابوه. يبقى ده هو ابعد عنه. طب اكتب بنت واخت شقيقة واخ الاب. بنت واخت شقيقة واخ الاب. مين يحل؟ يلا يا سيدي ادريس. سيدنا ادريس حل. ايه البنت هتاخد ايه؟ هتاخد النصف. ايه هي الاقرب. وبعدين الاخت الشقيقه الاخت الشقيقه تاخد النصف. ليه؟ البنت خدت النصف بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض. والاخت الشقيقه هتاخد النصف بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. والاخ الاب ملوش حاجه مش فاضل له حاجه خلاص نصيبه كده. طيب زوج زوج حلناها دي. زوج وشقيقه وعم قلنا العم خلاص ايه ما فاضلوش حاجه. طيب دي كان الكلام في العصبه بالايه؟ بين عصب النفس. من هو العصب النفس؟ كل ذكر ادلى ايه الى الميت بايه؟ بذكر ليس بينه ايه؟ انثى. كل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت ايه؟ انثى. عرفت بقى ايه معنى الجهة وايه معنى الدرجة وايه معنى القوة؟ ايه معنى القوة؟ ايوه، كل من ادلى الى الميت بابويه اقوى ممن ادلى اليه بالايه؟ بابيه. اوعى تقول له امه، احنا هنتكلمش في الام هنا، مش كده ولا ايه؟ صاخدين بالكم المساله دي؟ ايوه، احنا هنتكلم في العصبه، والعصبه اقارب الميت من جهه ايه؟ من جهه ابيه. لكن الاقوى هو ايه؟ من ادلى الى الميت بالابوين، يبقى اقوى من الادلى الميت الايه؟ لاب فقط. طيب دي اسمها ايه؟ قلنا القوه. امال الدرجه معناها ايش ابراهيم؟ الدرجة معناه ايه؟ ايه؟ الابن وابن الايه؟ وابن الابن، الاخ وابن الايه؟ الاخ، والعم وابن الايه؟ وابن العم. طيب عايزين بقى ننتقل، احنا قلنا العصبة النسبية كم قسم؟ عصبة بنفسه وعصبة ايه؟ بغيره. احنا قلنا العصبة بالغير ايش هي؟ الاخت مع اخيها، البنت مع اخيها، مع الابن، البنت مع الابن، الاخت مع اخيها، خد بالك دي العصبه بالام ايه؟ العصبه بالغير. من هم العصبه بالغير؟ العصبه بالغير اربعه اصناف. العصبه بالغير اربعه اصناف: البنات وبنات الابن، والاخوات الشقيقات، والأخوات لأب. العصبة بالغير أربعة: البنات وبنات الأب، والأخوات الشقيقات، والأخوات لإيه؟ لأب. فكل واحدة يعصبها أخوها، كل واحدة يعصبها إيه؟ أخوها. البنات وبنات الأب، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به. لها كم؟ نصف ما له. لها نصف إيه؟ ما له، أو له إيه؟ ضعف ما لها. فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها عصبة بالغير، وتزيد عليهن بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها. يعصبها ابن ابن في ايه؟ في درجتها، سواء كان اخاها او ابن عمها. ويعصبها ايضا ابن ابن انزل منها اذا لم يكن لها شيء في الثلثين. يبقى غير كام؟ أربعة: البنات وبنات الاب، والشقيقات والأخوات لإيه؟ لأب. وتيجي واحدة خمسة وهي بنت الإيه؟ بنت الابن، يعصبها من كان في درجتها سواء كان أخاها أو ابن إيه؟ عمها. يعني رجل مات عن ابن ابن وبنت ابن، قلت لك مات محمد عن احمد وعلي، خد بالك احمد وعلي دول ايه؟ ماتوا قبل ابوهم، فدي سايب بنت ودي سايب ايه؟ ولد. يبقى بنت ابن وابن ايه؟ وابن ابن. فبنت الابن ده هيات ابن عمها حي ايه؟ هيعصبها، لانه في ايه؟ في درجتها، في درجتها، فيعصبها فترث معه للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. ويعصبها ايضا ابن ابن انزل منها، يعني مات عن بنت ابن وابن ابن ابن، ابن ابن ايه؟ ابن. يبقى ابن الابن يعصب بنت عمه وان علت، سواء كانت اعلى منه او في ايه؟ او في درجته. ابن الابن يعصب بنت عمه في جده سواء كانت ايه؟ في درجتها او ايه؟ او اعلى، او كانت اعلى منه. فالذين يعصبون أخواتهم أربعة، الذين يعصبون أخواتهم أربعة: الابن وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب.